إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس ونتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو كتاب حوى ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين، ومادتي السيرة النبوية من كتاب خلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري، وهي منظومة 1000 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وشمائله ومعجزاته. وقد فرغت في كتاب الشريعة من الآثار المروية، وقد فرغ المؤلف وهو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله ما نزال معه في سرد الآثار عن التابعين في إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وفي الرد على القدرية على شبهاتهم وأهوائهم وتوجهاتهم الظلامية الضلالية التي ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مرت بنا الآثار عن أحد التابعين وهو محمد بن كعب القرظي رحمه الله، وقد أسند 4 من الآثار، والثابت والصحيح منها 2، أعيد هذين الآثرين لتثبيت مجلس الأسبوع الماضي. الأثر الأول الثابت وهو أثر حسن بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال نزلت، قال محمد بن كعب: نزلت تعييرا لأهل القدر، أي أن هذه الآية مما يستدل بها على تبكيت الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أو الذين يقولون كل شيء خلقه الله عز وجل إلا أفعال العباد، فإن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. بل الاعتقاد كما قال الله عز في علاه: والله خلقكم وما تعملون. وهذا اعتقاد المؤمن في القضاء والقدر، وهو الركن السادس على ما يعتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول: نزلت تعييرا لأهل القدر، أي أن هذه الآية مما يستفاد منها إن كل شيء خلقناه بقدر، يستدل بها على القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فهم يخلقون أفعالهم. وإلا فأصل نزول هذه الآية كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحاجونه في القدر، يحاجونه في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما يخرج شيء عن علم الله، ما يخرج شيء عن قضاء الله عز وجل وقدره. وهذه التفصيلات لازمة ليتم الإنسان أو ليتمم إيمانه بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى. ومما ثبت من هذه الأربعة الآثار التي ذكرها عن محمد بن كعب القرظي قوله قال رحمه الله، وهو أثر صحيح بسند صحيح، قال رحمه الله تعالى: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم. قدرية لهم شبهات، شبهات اعتقادية إيمانية وعقلية فكرية، لا تجادلوهم. إذا لم يكن للإنسان علم فلا يجادل لا القدرية ولا أهل البدع، لأنهم قد يلبسون عليه فيضعفون عقيدته ويضعفون إيمانه، وبالتالي قد يتزعزع ويتذبذب. قال: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم. وهذا في القدرية وفي كل أهل البدع، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل ثم يجعل الله تعالى له فقها في دينه، لأن الله عز وجل قد قال من يريد الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فقه المسلم بدينه وعقيدته التي هي عصمة أمره أنه لا يجالس أهل البدع ولا يجادل أهل البدع إذا لم يكن له علم، لا يجالسهم ولا يجادلهم، ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، يعني مهما جالست القدرية فإنهم يمرضونك، يمرضونك. قال رحمه الله تعالى: والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له تعالى له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه. والذي نفس محمد بيده، محمد بن كعب القرظي، والذي نفس محمد بيده، هذا محمد بن كعب القرظي، هذا أثر وليس بحديث مرفوع. والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها. وهذه سمة من سمات المبتدعة، وصفة من صفات أهل الأهواء وأهل البدع، أنهم ما يستكملون نصا، إما يأخذون بأول نص كمن يأخذ في تركه للصلاة ويل للمصلين، ويترك آخر الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأهل البدع هكذا، لا سيما القدرية، يأخذون بأول الآية ويتركون آخرها، أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها، وهذا مأخذ من مآخذ أهل البدع والمبتدعة. أما أهل السنة الأسوياء فإنهم يأخذون بالآية والآيات كاملة وبالأحاديث النبوية كاملة، لأنه لا يمكن فهم كتاب الله ولا فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضوابط منها، جمع نصوص الباب الواحد في مكان واحد من القرآن أو السنة. أما أهل البدع فيأخذون بنص واحد، خذ على سبيل المثال المكفرون من الخوارج وغيرهم للحكام والمحكومين، ما في إلا نص واحد، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قولا واحدا. يا أخي ما في ظالمون؟ ما في فاسقون؟ ها؟ ما في متأولون؟ ما في جاهلون؟ ما في يعتقدون ولكنهم يهوون هوى؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فيه ظالمون، فيه فاسقون، فيه كافرون. من جنب شريعة الله، شيخ أحمد، وقال الإسلام ما هو ضروري ولا نحن ملزمون بالإسلام، هذا بلا ريب كافرون. ومن أراد أن يسيطر ويبغي على خلق الله فحكم بشريعة الله من أجل هذا القصد فهو من الظالمين. ومن أراد الخمارات وأراد الفجور وهو يقول نعتقد تماما أن شرع الله هو المهيمن وهو الغالب وهو الذي يجب أن يحكم به، لكن الناس يريدون، هؤلاء فاسقون. لكن الإنسان إذا تنطع وغلا فإنه سيحكم على الناس كلهم بأعمالهم. قال ما دام في مؤسسة ربوية في الدولة فهم كافرون. ليش كفرت؟ قال لأنهم استباحوا الربا. أولا، هل تدري أن هؤلاء، هل تعلم أن هؤلاء استباحوا أم لم يستبيحوا؟ نعم، من قال الربا حلال هذا أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة، لكن إلى ذلك، إلى هذه الدرجة دون هذا خرق القتاد كما يقولون، وطريق عسر. فلا يحل لأحد أن يكفر من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، صارت موضة عند بعض أولئك الغلاة من المتدينين، موضة صارت. وقد يكون الأكثر منهم حدثاء عهد بإسلام، لا علم لهم لا بتفسير كتاب الله ولا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما بين عشية وضحاها التزم، تدين، خلاص اكتشف الحقيقة، وأن الناس ضالون وأنهم كافرون وأنهم مارقون. يا عجبا، يعني يا إما سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، يا إما في البارات والخمارات ودور العربدة، وإما في الطرف المقابل تكفير وتفسيق وتبديع. وهذا ينطبق على المبدعين بغير نص ولا قاعدة ولا قواعد شرعية عند الفقهاء مرعية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا هذين الطريقين، لأنهما طريقان، أحدهما فيه تنطع والآخر فيه جفاء وتميع، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين الاعتدال والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا تكفر كده بالجملة، ولا في الوقت نفسه عندما يقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تكاد أن تنكر هذه الآية وأضرابها وأشباهها، فتقول يا أخي ما في كفر، الإسلام دين السلام، ما في تكفير في الإسلام، عجيب. ما في إسلام إلا بالتكفير، لكن التكفير إيش؟ شرعي مرعي بالضوابط ونصوص وقواعد. وهذه الآية التي ذكرت مثالا واضحا بينا ظاهرا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله: والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعني من هؤلاء القدرية الذين يقولون خلق الله كل شيء سوى أفعال العباد، فإن العبد هو الذي خلق فعله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ليش إبليس أعلم من هؤلاء القدرية؟ يقول محمد بن كعب القرظي: يعلم من أغواه، من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. من أين نأخذ هذا؟ ها، من أين نأخذ هذا؟ من كتاب الله تبارك وتعالى أن إبليس يعلم من أغواه. بما أغويتني، بما أغويتني. وهؤلاء القدرية يقولون الإغواء والهداية اللتان هما من أفعال العباد، خلقهما الإنسان ولم يخلقهما الله تبارك وتعالى. عندك الكتاب هذا يا شيخ؟ خلاصة الأخوة تفضل. طيب، ننتقل إلى أحد الأئمة من التابعين، وقد ساق ثلاثة من الآثار عنه أيضا في تثبيت المسلم على الإيمان بالقضاء والقدر أولا، وثانيا الرد على القدرية، وثانيا الرد على القدرية. وبعض الناس قد يتعجب، يقول: في أحد يجادل في القضاء والقدر؟ في كثير من الناس يجادلون في القضاء والقدر، لا سيما الذين يختلطون بالبلدان الغربية ويتأثرون بالثقافة الغربية أكثر من تأثرهم، لأنهم لم يتربوا على الثقافة الإسلامية. ها، ولذلك التقط قبل شهور في إحدى البلدان والمدن 16 من شباب المسلمين أعلنوا تنصرهم. ليش؟ لو جئت تتدبر إيش في يوجد في حجرات نومهم، إيش يوجد في مكتباتهم، إيش يوجد في جوالاتهم، إيش ما المواقع التي يرتادون، لتجدنهم يرتادون مواقع إلحادية، ويبدأون بالإباحية ثم المواقع الإلحادية ثم بعد ذلك لا دينية، ثم بعد ذلك يتوهمون أنهم أحرار وأن العصر عصر حرية وديمقراطية، لأنهم ما تربوا على الإيمان، ما تربوا على التوحيد، ما تربوا على الفضيلة إلا من رحم الله. تربوا على حياة أوروبية، ثقافية، تربوية، تعليمية، سلوكية. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ ما أخذوا الإيمان بعلم. ولذلك نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على الإيمان والتوحيد الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أبرز صفاتهم كما شهد لهم بذلك، والحق ما شهدت به الأعداء، هرقل لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه أو سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا؟ وكذلك شأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ما هو فم وبطاقة، ما هو فم بس سمع وبطاقة، إيه أنا مسلم الحمد لله في الجواز والبطاقة، لكن حقيقة إذا خالطت بشاشته القلوب، نحتاج إلى هذه الكلمة، أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبنا، أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبنا حتى نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ونترجم هذا إذا أصبنا وابتلينا بماذا؟ ما نقول لو، ولكن نترجم العقيدة التي في قلوبنا، نقول: قدر الله وما شاء فعل. لا تقول: أوه سبحان الله، أنا واحد من ألف، ليش أنا الذي أصابني هذا المرض الخطير؟ ليش أنا وحدي؟ سبحان الله العلي العظيم. يا شيخ قل قدر الله ما شاء فعل، قل الحمد لله على كل حال، وقل الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. تفضل اقرأ هذه الثلاثة الآثار عن إبراهيم النقعي متتالية. نعم، بقي أثر واحد، بقي أثر واحد محمد بن كعب، بقي أثر واحد الأخير. نعم. طيب تفضل اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: محمد بن كعب القرظي، وذكر آثارا فقال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي قال: لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه، ودحره عن جنته، وآيسه من رحمته، وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في عمه. يقول رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى. لاحظ سرد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بلغتنا بالأسانيد. قال حدثنا محمد بن مصفى، بن مصفى هو ابن بهلول الحمصي، وهو صدوق يدلس من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا بقية بن الوليد، هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن الإيمانيات المأثورة عن بقية بن الوليد قال رحمه الله تعالى: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. سئل: ما تقول يا أبا محمد في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ فقال رحمه الله: قوم سوء. قال الأوزاعي رحمه الله: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وسئل رحمه الله تعالى عن القرآن فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. أهل البدع إلى لحظتك هذه إذا سئل أحدهم: إيش تقول في القرآن؟ إيش تقول في القرآن؟ يقول: ها شوف الدستور، القرآن مخلوق. هذه عقائد الجهمية والمعتزلة. أو كلما قلت له: إيش تقول في القرآن؟ قال: الحمد لله المسلمون على خير. ما في المسلمون على خير، لكن إيش الذي تعتقد؟ فصل، بين، أظهر عقيدتك حتى يعرف الإنسان إيش العقيدة هذه، هل هي عقيدة القرآن والسنة أم عقيدة الانحراف عن القرآن والسنة، الانحراف عن القرآن والسنة. كان بقية بن الوليد رحمه الله تعالى إذا سئل عن القرآن يقول بملء فيه، صاحب العقيدة ما يتذبذب ولا يتردد، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. ها، ما هو عندما يأتي لأناس يبغى يعمل عندهم قال له: إيش رأيك، إيش عقيدتك يا شيخ أنت؟ قال: عقيدتي عقيدتكم، عقيدتي عقيدتكم، لأنه في فلوس. وإذا ذهب إلى هناك في القطب المتجمد قيل: إيش عقيدتك؟ قال: أعوذ بالله، والله إني أبغض الوهابية، دول عقيدتهم ما هي صحيحة. سبحان الله، عندما كنت هنا أو هناك تقول عقيدتهم، هذا مثل ذلك الذي كان يتسول من أناس من أهل السنة وهو يحمل عقيدة مخالفة، فلاموه فقال: عقائدهم في الجود، مذاهبهم في الجود، مذهب سنة وإن كانوا خالفوني في اعتقاد التشيع. ما دام فيه فلوس ها عقيدتي عقيدتك. هذه عقيدة. إيش معنى عقيدة؟ يعني من العقد، اربط تلقى الله عز وجل بها، تحيا بها، تموت بها، تقاتل عدوك بها، يرزقك الله بها، تنصر بها، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال لا والله. إيش عقيدة؟ قال والله عقيدة أهل البلد. يا أخي أهل البلد ولا العالم، إذا كانت عقيدة مخالفة للقرآن والسنة لا تلتفت إليها، تبرأ منها. إن خفت من أهل البلد ها استتر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لكن ما تلقى الله عز وجل بعقيدة تخريف وتخبيط. إيش حكم دعاء الأنبياء والمرسلين؟ والله قولان. عقيدة أهل البلد يقولون يجوز أن تدعو الأولياء والأقطاب والأوتاد والنجباء على تأويل، أنك تدعو الله لكن عن طريق هؤلاء الأقطاب والأوتاد والنجباء. إيش الفرق بينك وبين الذين عبدوا هبل ومناه والعزة؟ كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله، لكن إيش يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يدعون أولئك الأولياء والأقطاب والنجباء والأوتاد. ليه؟ قالوا لا، نحن ندعو الله بواسطة. وليش ما تتجه إلى الله مباشرة؟ وقد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، ما قال روح لولي وتشفع به، بل قال الله عز في علاه وإذا سألك عبادي عني، ما قال إني، قال فإني للفورية قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مو يا رسول الله، استغفر الله العلي العظيم، إذا سقط كاس يا رسول الله، والنبي استغفر الله العلي، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا. شوف هذه، والنبي الآن على ألسنة الحريم والرجاجيل ها، والنبي باب السلام من فين؟ استغفر الله. يا شيخ قل لا إله إلا الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يجب علينا أن نطهر عقائدنا حتى نستخلف ونمكن في هذه الأرض، ولله عاقبة الأمور. قال حدثنا عمر بن عبد الله المدني، ضعيف عمر بن عبد الله مولى غفرة، ضعيف، إيه نعم، شيء ما يثبت، ضعيف لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. عن محمد بن كعب القرظي قال لو أن الله، بس اضبط معي المهم، لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة، فنظرة إلى ميسرة، يعني سأله التأخير أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره. ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب، يعني لو يخرج شيء عن قضاء الله وقدره وعن اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل كل شيء فيه، لشفع إبراهيم عليه الصلاة، لاحظ لي بالله الكلمة، لشفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه. فلما إيش قال الله عز وجل في أبيه؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومن أعجب ما سمعت في الأيام التي خلت، ويتألم الإنسان غاية التألم، لا سيما لمن يأتي مثل هذا الكلام من مشهور، لا سيما عندما يصدر مثل هذا الكلام من مشهور، يبكي الناس لمواعظه ويتأثرون به، وإذا به بعد هذا يسقط من خلال بحر الدموع شيء لا يمت لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. إيش يقول هذا في مكان مشهور في جمع لا منتهى له؟ يقول وقال بعض أهل العلم إن والد إبراهيم هذا ليس هو والده المشهور. عجيب هذا التأويل. ومن مشهور وبين يديه العشرات الألوف من الناس، هذا ما يصلح يا شيخ، ما يصلح. أبوه أبوه كانت بينه وبينه موعدا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ما في إشكال. تأتي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأتي لنوح مع ابنه، ها ما في إشكال، لأن الحق فوق كل كبير. أما تجلس تلوي عنق النصوص، ها هو فلان قال لا لا لا هذا ليس. يا أخي حديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم: واستأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أنت تستعظم إيش تستعظم؟ يعني أنت تعظيم الناس والخلائق أعظم في قلبك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوحي المنزل على النبي المرسل؟ بعض الناس بالذوق بس كده يستبعد بالذوق، لا يمكن أبدا. نسأل الله أن يهدينا في من هدى. لشفع إبراهيم في عليه الصلاة في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا في عمه، وعمه من عمه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طالب الذي آزره ونصره وحماه ورعاه وآواه، فلم يصل المشركون إليه ولم يقدروا أن يمسوه بسوء، ومع هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات عمه على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا تحكم العاطفة في الوحي، مشكلتنا نحن عاطفيون، ها مشكلتنا عاطفيون. سنده ضعيف والأثر ضعيف، سنده ضعيف والأثر ضعيف، فلا يمكن أن تحدث فتقول قال محمد بن كعب القرظي كذا، لأنه لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. قال: بمضلين إلا من قدر له وقضى له أن يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن وائل بن داود قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كل دين القدرية. يقول ذكر لنا ترجمة إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من المرتبة الخامسة من مراتب التابعين. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي، هذا شيخ المؤلف شيخ الآجري وقد أكثر من الرواية عنه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة من رجال البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة إمام حافظ ومن الإيمانيات عن عبد الرحمن بن مهدي قال له مقاتل بن محمد قال مقاتل بن محمد قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا الحسن لا تجالس أهل البدع فإنهم يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. يقول عبد الرحمن بن مهدي لتلميذه مقاتل بن محمد: يا أبا الحسن لا تجالس أهل البدع، لا تجالس أهل البدع فإنهم يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. يعني الواحد بس يفتي، بس يفتي حلال حرام، ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء. تنبطح على القبر، تجي الحامل تنبطح على القبر وتسأل صاحب القبر البركة، ما في شيء ما دامت نيتها طيبة. يا شيخ يا شيخ يا شيخ، الإسلام والله ما هو هكذا، في ضوابط، في قواعد، في أصول. الواحد الآن يعني لله الحمد والمنة عشرات السنين كلما تغلغلت في نصوص القرآن والسنة تسجد لله شكرا، تقول أين الناس منها؟ هذا يوجب أن يبلغ الناس دين الله، ما هم يعيشون فقط بس يعرف الجوالات ويعرف التابات ويعرف الماكينات ويعرف المصانع ويعرف الدنيا بدقة، كما قال الله في صفة الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أين هم من نصوص الوحيين ومن الإيمانيات عنه؟ قال أهل السنة، عبد الرحمن بن مهدي يقول أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم. قال وأهل البدعة يكتبون ما لهم ما يكتبون ما عليهم. من يوم تقول ترى ما شاء الله عندكم عبادة عندكم زهادة عندكم جلادة، لكن قال لا لا لا لا بس تكفى، لكن هذه اتركها لأنها تفرق بين المسلمين. هذا الإشكال، أنتم طول الله عمركم، أنتم صالحين، أنتم بذلتم، أنتم فعلتم، لكن قال لا، لكن هذه احتفظ بها في جيبك، سبحان الله معصومون. هكذا يعتقد أهل البدع العصمة لمشايخهم ولشيوخ طرقهم. قال حدثنا عن سفيان، هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو إمام من أئمة المسلمين وإمام من أئمة أهل الكوفة والعراق. عن منصور، هو ابن المعتمر، منصور بن المعتمر ثقة ثبت من رجال الستة. ومن الإيمانيات عنه أنه سأل رجل منصور بن المعتمر، قال يا إمام أكون صائما فأسمع رجلا يشتم أبا بكر وعمر، أرد عليه وأنا صائم؟ قال نعم رد عليه، لأن هذا عبادة من أعظم العبادات، تقال وأنت صائم وأنت غير صائم، فيها ذب عن أبي بكر وعمر. أما تجلس في مجلس ويسب أبو بكر وعمر ويلعن أبو بكر وعمر وتسب عائشة أم المؤمنين وأنت جالس، حتى قال زعم، قال حتى لا يثورون علي، يا أخي لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، دول مجرمون، دول ظالمون، أخرج من ذلك المجلس، إما أن تنكر وتجلس وإما أن تخرج من ذلك المجلس، ما فيه حل وسط، ما فيه حل وسط، لأن في مثل هذا ما تقبل الديمقراطية. معليش ما في مشكلة، سب مرة وامدح مرة، لا لا لا ما في، شتيمت وسبت الصحابة معناه إنكار القرآن والسنة، كيف هذا وأعطيك هذا الكتاب؟ كيف يكون هذا الأمر وخذ هذا الكتاب في السيرة؟ كيف لعن الصحابة وسبهم والحكم عليهم بالردة يكون فيه نسف للقرآن والسنة؟ أجب أجب. نعم يا أخي الجالس على الكرسي، بس ارفع لي صوتك شوي، أحسنت يا شيخ. القرآن وصلتنا عن طريق إيش؟ عن طريق من؟ عن طريق من وصلنا القرآن؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السنة بلغتنا ووصلتنا وانتقلت إلينا عن طريق من؟ عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إنسان مهما كان، خطيب جمعة، صاحب وجاهة، رجل غني، رجل فقير، يطعن، سمعته يطعن في صحابة رسول الله، ترى يعلم أنه يريد أن يطعن في القرآن. ولذلك كما قال أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، إذا رأيت الرجل يطعن في صحابة فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن والسنة وصلانا عن طريق هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يطعنوا في القرآن ما يستطيعون، في السنة ما يستطيعون، إيش يفعلون؟ يقولون لا هذول الصحابة ليسوا بعدول. سبحان الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما هم بعدول. اللهم اهدنا واهديهم في من هديت. عن إبراهيم، هو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، يعني بمضلين، ما أنتم عليه بفاتنين يعني بمضلين، لو اجتمعتم، يا الخطاب للمشركين، لو اجتمعتم أنتم وما تعبدون لإضلال وإغواء رجل وقر الإيمان في قلبه؟ لا والله، لا ورب الكعبة، ما أنتم عليه بفاتنين يعني مضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم وسبق في تقدير الله أنه من أصحاب الجحيم. ولذلك شوف لما قاموا بتعذيب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بلال الحبشي يضعون الصخور، يضعون الصخور، ما هو حجارة صغيرة، ها، ما هو كي ولا كلاب بوليسية، يضعون الصخرة المحمية في الرمضاء في الهاجرة من تحت صحراء نار ملتهبة ومن فوق صخور، ويقولون اكفر اكفر اكفر، ارجع عن دين محمد. ايش يقول؟ احد احد احد احد، ما قال واحد، شوف ما قال واحد، والله عز وجل الواحد ابلغ من ذلك، قال احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا اذا وقرت العقيدة في القلب، والله لو مزق الانسان تمزيقا فانه يظل يردد هذه كلمة الايمان والتوحيد، احد احد فرد صمد. اترك الصلاة يا أخي، ما في صلاة الآن، لا تكون وهابي، لا تصلي عندنا المصنع هنا عندنا آلات، اترك الصلاة. تترك الصلاة من أجل الفلوس؟ بعض الناس يترك الصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قل لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وامشي، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سند هذا الأثر عن إبراهيم النخعي صحيح، والأثر صحيح. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ من رجال الستة سوى الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة ذكروا عنه شيئا الله أعلم بصحته، يعني يقولون في ترجمته لم يكن يحفظ القرآن، وحفظ القرآن أمر مستحب ليس بواجب، لكن الترجمة عندما تراجعها تجد شيئا غريبا، وقد يأتي فعلا لعدم ضبط الآيات والسور القرآنية. فمثلا يقولون كان إذا مر بقول الله تبارك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقرأها ألف لام ميم. على كل حال يعني الله أعلم بمثل هذا. أيضا فجعل السقاية في رحل أخيه، قرأها مرة فجعل السفينة في رحل أخيه، فقيل له يا شيخ السقاية، قال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ بقراءة عاصم. هذا على كل حال الله أعلم بصحته، وهو إمام رحمه الله تعالى وثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، وقد وردت عنه أمور تتعلق بالإيمانيات، منها رحمه الله تعالى أنه قال يدل على الجلادة، قال كتبت بإصبعي هاتين، بإصبعي هاتين 200,000 حديث. هذا يتعلق بجلادته فيما وشدته وصلابته فيما يتعلق بكتب الحديث. فلا يمل طالب العلم مهما كتب، لا يمل، لأن هذا من العلم، والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص يا أخواننا. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. ومن نعم الله أن رسول الله ما قال 100 مرة، قال من أتى مسجدي هذا، يعني ولو لمرة واحدة، فلا يضيعن الإنسان على نفسه هذه الساعة المباركة. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في العمر وفي الأهل وفي المال وفي الرزق. عن سفيان هو الثوري، عن منصور بن المعتمر تقدم، عن إبراهيم في قوله ما أنتم عليه بفاتنين، قال بمضلين، إلا من قدر له، أي قدر الله له. ولك أن تنطق بهذا النص على البناء للمجهول، إلا من قدر له وقضى له، أي قضى الله له أن يصل الجحيم، أو قضي له أن يصل الجحيم. هذا الأثر سنده صحيح، والأثر صحيح. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وثقه ابن معين. لاحظ لهذا مع حكم المحقق وفقه الله. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني. قال حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة ثبت من رجال الستة. قال حدثنا يعلى ابن الحارث المحاربي وهو ثقة من رجال الستة سوى الترمذي عن وائل بن داود هو التيمي ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدرية، يعني ما دخل إنكار القدر في الأسوياء فما بالكم بالمبتدعة وأهل الأهواء إلا أفسدهم وأفسد عقائدهم. إن آفة كل دين القدرية. وهذا الأثر رواه الفريابي عن عبد الأعلى بن حماد فهو شيخه في هذا الأثر، ولفظه آفة كل دين كان قبلكم، رواه الفريابي في كتاب القدر عن عبد الأعلى بن حماد مباشرة، ولفظه مفهم أكثر من اللفظ المسوق. فلفظه آفة كل دين كان قبلكم، آفة كل دين كان قبلكم القدرية، لأن من نفى القدر أو شيئا من القدر وقع في حيص بيص، وقع في تردد، وقع في شك، وقع في سوء ظن. وبالتالي من وقعت فيه هذه الآفات وخالطت قلبه هذه الأمراض فإنه لن يتمكن من عبادة ربه عبادة سوية نقية تقية، بل في خاتمة الأمر قد يذهب الهوى به كل مذهب ويضل ضلالا مبينا. فلذلك لا تتعجبن من قول إبراهيم النخعي رحمه الله إن آفة كل دين القدرية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت أركان الإيمان في قلوبنا، لا سيما هذا الركن الركين والفرض العظيم، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى.